إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بفضل الله وكرمه وجوده نجوهم كل يوم اثنين، ودائما نشد أخبار موضوع مواضيع اللي تمس الإيمان وتمس عقيدة المسلم، ودائما نذكر مقدمة أساسية، لأن غالبية المشاكل اللي تعيش الأمة اليوم فيما يسمى بالإيمان وغيره إنما ينتج عن جهل لحقيقة الإسلام لدلالة الكلمة في لسان العرب. الإسلام يا خلطة مشتق من فعل أسلم، ومعناها الحرفي عن حد يعطي نفسه لله سبحانه وتعالى، عن حد يعطي نفسه لله سبحانه وتعالى وحده. مشتاق ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله سبحانه وتعالى يا الخطة ما مشانا ما هو راجل واحد من البشر إن قال له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومشاه برسالة محصورة في الوحي اللي هو القرآن وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من قول أو فعل أو تقرير. هذا النبي يا الخلطة عنده مسؤولية تجاه هذه الرسالة، وهي البلاغ المبين. يقول الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ودور نحن يا الخلطة في اتجاه هذه الرسالة هو السمع والطاعة، وفرغ هذا هو الحد اللي حدنا مولانا. الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وبطبيعة الحال ثم جايينهم كاملين صلوا العصر مسلمين، وقطعا كامل اللي فتنا قلنا موافقين عليه كاملين، ما له حاجة ما له حاجة ما أنا موافقين على هذا كامل اللي قلنا عنا احنا عبيد المولانا، وعنه مشاهدنا مرسول واحد قال له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وعلينا نطيع الله مولانا، ما أنا موافقين عليه كاملين. أو هذا ثورة، هذا الكلام على بساطته إلا أنه عميق، لأن هذا معناه ثورة على جميع النظم البشرية، هذا معناه ثورة على جميع الأرباب، هذا معناه عني ما نقبل يأمرني ما هو مولانا، هذا هو معناه. وصاحبه لا يبتلى في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى من رحمته الواسعة أنه مشانا هذا الكتاب الضوء به وجعله نور وهدى، إنعتنا الطريق طريق الجنة، إنعتنا طريق مولانا. ولهذا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صراط مولانا هو اللي في نهاية الجنة. وإياك تعرف كانك فعلا على طريق مولانا وعلى منهج مولانا اللي دو، والله راح مولانا عدل لك أمارات في هذه الطريق، وهذه الأمارات إن أنت عد مستهدي وماشي بسقم قايس الجنة لا تلقاها، وإن ما تلقاها معناها أنك ما نك على الطريق، ومعناها أنك من قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. متخيل لهم عن الإسلام ألا مجرد كلمة لا تنقال ما عندها انعكاس على الحياة اليومية، لا ما هو حق. من بين هذه الأمارات هي الخلطة، أمارة هامة جدا وصمتولها بين اللي للأسف قليل حد منتبه لها، وكيف ما يقول البيضان الستر وتحلقين ما يخلطوا. مولانا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما حد إنك ماشي توكل مارو وتعدل همك وتلوذ للفضة ولا مستك البأساء ولا الضراء ولم تزلزل ما أنك على الطريق، ما أنك جايس الجنة. خلونا نعود صريحين، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ابتلوا ابتلاء عظيما في مكة، ابتلاء عظيم على أعظم المستويات. محمد صلى الله عليه وسلم يا الخلطة كان والخيمة العنقرة في قريش، كان أشرف حد في قريش، وين جاب هذه الرسالة أصبح مثل السوء عند أهل قريش، وأي حد تبعه جاب فضيحة ما يغسل منها البحر الأخضر. صبا أو اتبع دين محمد قال عند قريش إلا كيف تحد جاب ولد من الأخضر وكيف تحد عند الجريمة نكراء، وله ذا وحده ما هو على مستوى المعنوي فقط، على مستوى المادي وعلى المستوى الجسدي، وعذبوا أصحابه رضوان الله عليهم في مكة وابتلوا كيف ما تعرفوا، وهاجروا منين هاجروا، ما جبروا الجنة وجات الأمور متناظرة، لا عاشوا في وضع في منتهى الصعوبة. المدينة عبارة عن لغم، عايشين فيها اليهود بنسائسهم، وعايشين فيها المشركين، وعايشين فيها المنافقين، وهذو كاملين بيناتهم دولة الإسلام الفتية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي ما هم مخلين مع راحتهم. الحروب مستمرة والجوع مستمر، ابتلاءات وتمحيص، هذه هي الطريق. غير شخلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد الله لهم بالإيمان، قال مولانا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه هي الطريق. اليوم لا نقبض مثال حي موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء، تفضل، من هذا الابتلاء ومن هذا التمحيص. وسابق شدوا أخباره، هناك ملاحظة أساسية لفهم كتاب الله يلا نفهمها. عن الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله الحق، ما يكذب سبحانه وتعالى. معناها إذا توافقت الناس كاملة على كذبة هو ما يكذب، ويسمي الأشياء مسمياتها، ما هو مسميات الناس بها. إذا قامت الناس كاملة، ولهنا نعطي لهم مثال حي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي راوينه مجموعة من الرواة، قال عن مولانا لا ينتزع هذا العلم منا انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، غير وصف الناس لهم عنهم، ما هم رؤوسا جهال. ثم قد شفتوا حد استفتى جيك ما يجلسوا حد استفتاه، انا ليه نمشي مستفتى الا واحد ماسي عنه عالم. غير النبي صلى الله عليه وسلم اطرح اماره اياك تعرف بها العالم من راس الجهاله، وما اكثرهم في بلدنا، قال فاستفتوهم فافتوهم برايهم. خط 10 خطوطه تحت هذا الراجل اللي تجيه اللي ماسيه عالم واخيرت به والخيمه كبيره وتسوله عن فتوى ويفتيك برايه، والله راي زيد والله عمر عرف عنه راس جهاله، النبي صلى الله عليه وسلم سماه راس جهاله، ولا هو احمد الافضل، انا ما سميته راس جهاله، النبي صلى الله عليه وسلم والذي سماه راس جهاله. قال فافتوهم برايهم، هذه هي علامتهم. شيخلك فضلوا هم ضلال ورؤوس ضلالة واتباعهم ضالين، كيف به اللي مولانا ما قالهم سولوه. مولانا قال فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقولان فسلوا أهل الذكر يبين من يسأل وعن ماذا يسأل. سولوا عن الوحي. المسلم يا الخطة هو ذي اللي اتخذ القرار بعمل يعطي نفسه المولانا. وبالتالي ما هو الشخص أعمى، ما هو شخص يتخبط باش جات غزات، لا، ولا هو الشخص اللي يقول ذلها العراق بتعالم وخلها سالم كل ما منها ولا عليه. هو شخص واضح له عنه بينه ميثاق مع مولانا وبينه عقد مع مولانا، وعلى ذلك الأساس يلود فيه المرضات مولانا، يلود قال الله قال رسول الله ولا يقنعه بما سواها. هذا هو المسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم رؤوس جهالة، رغم أنهم عند الناس علماء كيف ما بينا، وعلامتهم عنهم يفتون بالرأي وليس بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندي منها علامة تعرفوا عنها متحقة، ياسر بن أهل البلد، ثم تعرفوا أهل البلد مهباس، تعرفوا عن ياسر من العلماء يسول يقول قال فلان قال علام وخم، وذاك فيه خلافهم وذاك فيه عشر أقوال وهكذا، ودين كل حد يخبط باللي عاجبه، بينما دين الله سبحانه وتعالى وحي أنزله على قلب عبده. يعني نرجع لقصتنا اللي هي قصة أصحاب الأخدود. وقصة أصحاب الأخدود ما قالها لنا مولانا للتسلية، ما هو فيلم سينما، وقصة خلقت فعلا، وكونها خلقت مولانا ما ردها علينا فضلة، إنما لأننا سنعيش مثلها، لأن حد سالك درب أصحاب الأخدود سيعيش مثلها أو قريبا منها، لأن هنالك طريق، هنالك علامات، الابتلاء، التمحيص، الزلزلة لا بد منه، لا بد منه، ما ينفع في شيء تدور الجنة، ما يتمت دور الجنة أنت وراحته، لا تشد أخبار، إذا أنت تدور الجنة أعرف عن طريق الأنبياء ذي هي، وطريق الجنة لا بد من الابتلاء فيها، ما فيها الجوع، إلا خلاص أنت كانك مستعد لدفع الفاتورة والله راح. هذه نقطة أساسية. قصة أصحاب الأخدود تبدأ قصة ملك وساحر وراهب. لاحظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرجل ساحر واسم ذاك راهب، ولاهي نكتشفوا خلال القصة على عن هذا الساحر يتكلم باسم مولانا تماما كيف الراهب، لدرجة عن الغلام ما تلا عارف من دراي كان اللي يقول الراهب هو اللي أغلى على مولانا والله اللي يقول الساحر باحر. الساحر اخباري في الطرامس، اخباري في الحرف، هذا معقد ويجيب له الأصول وقال فلان وهذا عنده أسباب خاصة ويعدل له يتم لامصره من زخرف القول إلين يصبح في حيرة من أمره. ومبدئيا يا الله ينقال عنهم ما يلا عدوا متساويين، واحد يتكلم باسم مولانا بلاي والحديث والآخر يتكلم باسم الشياطين، لكن من خبرة الساحر في التلفيق وفي الكذب وفي زخرف القول أصبح الغلام ما هو عارف رأسه من كرعه، إنين عاد يحتاج لآية، عاد يحتاج لآية من الله سبحانه وتعالى. ودليلكم عليها قال يا مولانا يا الله إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. هو يلوث الشيء يعرف به أيهم أشبه أيهم على الحق. علاقة الملك والساحر يا الخلطة علاقة أزلية. الملك اللي عنده سلطة لا بد له من سحرة. معناه أي ساحر؟ معناها مادة تسمي الأشياء بغير مسمياتها، معناها مادة تظهر الباطل حقا والحق باطلا، هذا هو معنى الساحر. عنه يظهر لك الأمور على خلاف ما هي عليه في الحقيقة. الملك لا بد له حتى يستمر في تعبيد الناس وفي طاعة الناس له لا بد له من سحرة. إياك تقول للناس عن هذا اللي عند الملك هو الحق وهو اللي يرضي مولانا. إذا قام الملك وقالكم عنكم تعصوا مولانا وفرضها عليكم، غالبية الشعب ما هو لا يستجاب. غالبين يقوم العلماء سحرة الملك ويقول لكم عن هذا هو الصالح وعن هذا هو الدين، غالبية الناس لا تستجاب. ولا نعطينا مثال حي، الملك نحن هون اللي هو محمد عبد العزيز وسحرت نحن هون. احنا مثلا يا الخلطه متفقين كاملين عن اللي قالوا التامين احرار تامين اسيرانس تشريك لعطك حديتك انت الدوله ما هي عطيتك وقيه باش تشريها وتقول لك الدوله واجبه عليك في قانونها عنا تقطع لها اسيرانس. مبدئيا الناس اللي قالها عدل الشحران لا يتنفر منه يقال له يمشاه لها المفتي وله قالها هذا من باب الخامس عشر في باب سد الذرائع ومن باب المصالح المرسلة ومن باب وخذ من هون وادخل من هون إلين يعدلوا لها تلفيقة ترتضاها الناس مبدئيا ولو أنها قلوبها ما هي قابلتها لكنها أهو ما خالك حد مستعد للمشاكل وخلينا في العافية والعافية منك والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها وخلينا نعصم مولانا ويرضى الملك ويرضى السحرة. لا نعطي مثال حي آخر. الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. إن الحكم إلا لله طبيعي مالك وله الحكم هذا هو الطبيعي. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه معناها ما يطاع إلا مولاه. جاءت الدولة وفرضت عليها فرنسا والعالم الغربي على أنها تعدل اللي قالوا النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي يقول شنو؟ شو يقول؟ يقول إن الحكم إلا للشعب. هذا هو معنى النظام الديمقراطي، معناها حكم الشعب بالشعب. هذا بحالته هذه ما يقدر يستصاغه الناس. لا هي عيط الملك للسحرة ولا هي يوقفوا في التلفزة ويقولوا لكم هذه هي الشورى وهذا هو الإسلام. بل إن بعض السحرة قريت أنا من نفسي راجل كبير هو من أهل البلد هو يقول له محمد غلام تحديدا قريت فيك ساعة ماني في موريتانيا مقال نشرته موقع السراج يقول أن غاية الإسلام الوصول إلى الديمقراطية أن يعني جعل الإسلام تابع للنظام الغربي عن القمة يعني ملخص المقال الطويل المزخرف عن غاية الإسلام هو أن يصل ما يسمى بنظام الديمقراطية. هم يقولوا هذا ما يقولوا لعبد العزيز هذا محمد غلام. محمد غلام منهم شخصية بارزة في حزب من يسمى بالإصلاحيين أو التواصل أو غيره. يعني هذه هي العلاقة الأبدية، علاقة دجل تدجل به الشعوب غير إياك بها الشعوب وإياك تماسحتها على وجهها. ورغم أن الموريتاني قاع ما هم محتاجين لك ما باس إلا أقول لهم تعال هي تعطيهم الفضاء وفراغ ذات ما عندهم مشكلة، يسوى أنت لا يتعذر شنو؟ ودليلكم عليها عن يقف واحد ويقول لكم عمرو عبد العزيز أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف ولا تشيع مشيت واحد ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا تخسر شيء ولا تقوم الناس تصفق وتقول نصرة مولانا. ألا لعنة الله على المنافقين، نصرة رسول الله منين؟ أنتم ينقال لكم ينسب مولانا قدام تقول مولانا يا الخلطة. نعود لموضوعنا. الساحر استكهل وياك استمر ملك الملك قال له مشيلي غلام مشيلي غلام يا ذكي نعلمه هذا اياك تستمر في حكمك. معناها لابد لنا من مدارس التكوين مفتين جدد يواكبون العصر ويمشوا مع الحداثه ويبيحون الديمقراطيه ويدوروا يبيحون صبح الزنا ويدوروا يبيحون ويدوروا يحرموا علينا العبوديه اللي اباحها الشارع تفقدني ويدوروا ويدوروا ويدوروا. لا يجي قاموا مشالوا غلام وعاد هذا الغلام في طريقه الى هذا الملك يمر براهب ويصنت له وفي كل انسان وازع خير فطره فطره الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ما احتجتوا ولا قامت مشاكل ان قلت لكم عن ربكم مولانا ما قامت مشاكل وعنا يلا طيعوا الله مولانا هذا كاملين قبلتهم ما لحي رغمكم ما تعرفوني وبعض منكم قاعد ما يقد بي ربما غير هذا يجد فطرة مولانا اللي افترى عليها عبيده عنا احنا كاملين لمولانا ولا تنفر منه النفس البشرية. عادي صنت للراهب وعاد زين عنده كلامه وعادي لين يجي للساحر يبطه ولين يجي للملك يبطه به اللي هو عاد يحصل عادي لين يجي للساحر استاذن حرفة عادي لين يجي للساحر يقول لي يقول له كردني الملك ونين يجي للملك يقول له كردني الساحر وبهذا عاد يتعلم. كيف ما قلت لكم قبيل عنه احتاج الآية حتى يتبين له من يتكلم فعلا بسم الله، من هو الصادق. إن جاءت الدابة وقال يا مولانا إلى عاد أمر الساحر أمر الراهب أحب إليك من أمر هذا الساحر فاقتل هذه الدابة. هذا الغلام يا الخلطة إنين استجاب له مولانا قال وبلغ بها الراهب قال له أنت وصلت للمرحلة أنا ما وصلت لها والدور تعذب حتما إلى وعذبت لا تنبه علي. الراهب يمثل نوع من المسلمين، يمثل المسلم الهارب بدينه. قرار عنك تهجر المعاصي واهلها وتؤخذ من ذا العالم هو نوع من الحكم على الذات بالسجن الانفرادي الابدي. انت خروج من المجتمع وهجره وهو اقل القليل. اما عنك تعود عايش مع اهل الباطل وخيرت بيك انت من اهل الباطل، انت مداهن لاهل الباطل. هذه ما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا عذبت لا تنبه علي. وعاد الغلام مستخدم الدعوه عنه مستجاب الدعوه في الدعوه الى الله. عاد صالح مفهومه الموريتاني غير صالح حق حق. صالح ما هو معدل نفسه رب، يعدل الكرامات يداوي المرضى بشكل عجيب وغريب باذن الله سبحانه وتعالى غير ما ينسبها الراس ولا يخلي التلاميذ ينصبوها له ولا عاد في دايرته يطوف الناس به ولا عاد عنده مزار وينذبح له ولا عاد تعطيه تجيه الهدايا. هذا صالح من نوع اخر. هذا صالح شرب الايمان في قلبه وايقن عنه جايس الاخره وعنه يدور قال الله قال رسول الله وعنه يدور جنة عرضها السماوات والأرض ومستعد لدفع روحه من أجل هذا ولا يدور به لكن قال أخيرت فلان الفلول. كان من قضاء الله عن الوزير عن الملك عنده وزير وأعمى. هذا الوزير إليه نعمى سمع بالغلام وجاه وقال من دورك تشفيني ونهي نعطيك ونعطيك ونعطيك. قال له أنا ما نشفي مبدئيا معناها كد مالك شورة. هذا ما هو شخص باع دنياه بآخرته. يا الخلطة من أكبر المشاكل من أكبر الأمور اللي تعاني منها هذه الأمة واللي نعاني منها في هذه البلد عن الدين أصبح سلعة، أصبح سلعة رخيصة من أرخص حتى السلع. يباع في المهرجانات ويباع للملحدين حتى إياك من أجل فتات من أجل لقمة. يا شيخ أنت لا تعمل راس قلام مولانا قولها لك واكتفى بمولانا. يا شيخ إلا تعرف عن راس قلام مولانا اقتنع بها ما لابد لك من تأكل بآيات الله ثمنا قليلا. هذا مثل أسلافك من اليهود، هذا مثل أسلافك من اليهود. الفتوى الجاهزة اللي زينا عند الوالي اللي زينا عند المفتي، المفتي الوالي ما يحكم بشرع الله ما تخسرش ما تخسرش. الوالي يوالي اليهود والنصارى والله لكن عبد الله هو الصالح الوالي ما نتكلموا عنه والله بعد ما نسموه يمر علينا مرة الكرام ما بأس ما سمعنا. الوالي افتح قناة المحضرة وخيرت الله أكبر إنه إمام المسلمين الله أكبر افتح لنا قناة المحضرة. هذا مبتذل سخيف وحقير ولقمته مرة جدا. تغمض عينيك عن المنكرات، تغمض عينيك عن تعطيل شرع الله ثم تصفق وتهلل المسرحي. هذا سخيف وله يا الله يا ما مفتوح اصلا لله مفتوح. اياك تجدد على الناس الا عن هذا هو دين مولانا. نرجع الموضوع جاء الملك جاء الغلام قالوا انا ما نشفي اللي يشفي مولانا امن به ولا يضربه مولانا يداويك وهو احر. قام وامن بالله فدعا الله الغلام دعا الغلام الله ان يشفي الاعمى اللي هو الوزير فشفاه الله من حينه ورجع الاعمى يتبختر ومرتاح. وجا للملك وفطن عنه الملك، رجع له بصر، رجع له بصره. قال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. وهون لا بد من نبه المسألة هامة جدا، هي تحريف الكلم عن مواضعه. الرب يا الخلطة في لسان العرب ما تعني الله المربي، تعني السيد، تعني الآمر، تعني من بيده الأمر، تعني ذا اللي يأمر وينهي. ونين قالها للملك؟ اشتاط غضبا، لأنه معناها أنه ما هو ربه، معناها عن السلطة العليا ما هي محمد عبد العزيز، معناها عن السلطة العليا ما هي الولي الغزواني، معناها عن السلطة العليا لمالك الملك. وهذا غير مقبول، لأنه لا عاد مقبول، لا يسبب لنا مشاكل، لا نقول سفارة فرنسا أخذي منهم، ولا نقول سفارة أمريكا أخذي منهم، ولا نقولوا عنا دايرين الخراع عنا في الديمقراطية، ولا نقولوا عنا خالقنا لا شرع مولانا. وهذا لا يسبب لنا مشكلة، لا يجينا فرنسا بطياراتها، ولا يجينا أمريكا تخبطنا بصاريخ كروز، إيه ولا نصبح أنا ما تيت رئيس وفيكسات ما تلاقي خالقنا وتوي التات، ولا تلاقي يوصف فقري وندالي في المهرجانات معاوية من مثله سيد، وإذا ما في يمون نقبله، إذا ما في يمون نقبله به اللي زوال الملك، به اللي سحب البساط من تحت. قال له عندك رب غيري، ذم سلطة عليا فوقي، راه هو لكم الملك مو من مولانا، به اللي الساحر يتكلم باسم مولانا، غير مولانا عنده لا كيف مولانا عند ياسم الخلق، عليه يطعم ويرزق غير الامر ما نعطينه له، الامر ما نعطينه له. مولانا يقول يا الخلطة خلونا نتكلموا بصراحة، اكتلنا من تكبت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يحدد الفائدة للبنوك الفرعية؟ من يحدد لها الفائدة؟ من عنده معرفة بالقانون المالي في البلد؟ يحدد هذا البنك المركزي القانون المالي الموريتاني، هذا هو اللي حدد لهم الفائدة. يعني بصراحة نحن نقول لمولانا مستعدين للحرب معاك، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. البنك المركزي هو اللي حدد قيمة الفائدة، وإذا ما نمسوغي وقيمتها بالضبط 9%، إن جاء يتعدى القرض لا يتم يزيدوا عليك من هون ومن هون ومن هون، لأن عدلوها لك 14% سنويا، شبه هم من الشباكة اللي عدلوها 30%. هذا واقع ومدة حال مولانا مرسول جهارا نهارا، به الامر ما نعطيه لمولانا، لا نعطوه لما جينا اصحاب، لا يمشي امام المسجد جامع ما في كانوا هذا المسجد ولا مسجد اخر، ولا يعدل استسقاء في مصلى ابن عباس، جامع ابن عباس حق يعدل استسقاء منين؟ ها؟ يعدلوها فما تياه، لا يجوا يعدلوا استسقاء يا مولانا انت اصحاب دروها عنده، غير الامر ما نعطيه له. بنوكنا ما يعنوك، وسياستنا ما تعنيك، وعلاقاتنا مع الجوار ما تعنيك، وهذا ما هو الإسلام. الإسلام هو الإسلام كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حاز عليه وتلاقي يبطه وتلاقي يعذبه، حتى دل على الغلام، حاز على الغلام وعذبه، والغلام بشر. الغلام يا الخلطة ما هو ملك، الغلام يا الخلطة بشر كيف تي وكيفك، عنده أبو وعنده أم خايفة عليه وتبغيه، وعنده أولاد ربما، ومن بشر ما هو ملك، لأنه عذب دل على الراهب. الملك يود استئصال الدين، يدور ما يعود فم عنده أمر ما هو هو، إياك ما تجبر مشاكل في الديمقراطية، وإياك لا عدل الربا ما يتكلم حد ولا يقول حد عنده حرام وعنه ما يلا يتواسى، وإياك إلى عدل تحالف ولا مع فرنسا في دول جسنج ساحل، دول ساحل الخمس المحاربة القاعدة، وراني ضد القاعدة حتى غير بعد معاهم في هذه، يعني ضدهم لأنهم يحاربوهم على من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. إياك تملى كامل ممرر، لا بد أن مما يبقى أن فهم أمر ما هو الله سبحانه ما هو النظام القائم. دل على الراهب، فأتوا بالغلام، جابوا الوزير قالوا له رجع عندنا، قال أنه ما رجع عندنا. هذا ليه؟ قالوا له من الشار و قسمه من الصين، جاء سجن. قسمه من الصين وقال سجن واستراح. أنا نكلمك أنت الموحد، نكلمك أنت اللي قلت الحمد لله رب العالمين، نكلمك أنت اللي تقول لا إله إلا الله، مستعد ينطرح على راسك من الشعر ويطبع شرع الله في هذا البلد؟ مستعدين له؟ ليتوا مستعدين لهنالك طريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ندعو تطبيق شرع الله يا الخطة. كافنا من الذل، كافنا من الهوان، كافنا من الهوان يا الخطة. ينفيس وحده وراح قيس جنة. جابوا الراهب وطرح ملخة من شرع على راسه وانفلق بيش وقاس الفن. وجا الغلام وقال له رشا عندنا، وقال عنه ما هو رشا عندي. والملك ما يبغي يقتله، سماها تكسر شوكته. القضية قضية عناد، ما يبغي يقتله سماها تكسر شوكته. قاموا بعض الجنود، ما كان فيكم حد من الصنادرة، لأن الكلام مهم عندي يسمعوه الصنادرة ويسمعوه المجندين. قاموا بعض الجنود ومشاهم، واللي منهم ما هو حاضر يبلغوا لهم، المهم عندي يسمعوه حتى ينتبهوا من غفلتهم. قاموا بعض الجنود وركبهم في قارب وقال لهم شبيه إلى عرض البحر، إلى رجع عن دينه ما هو قدام الناس ردوه، ولا ما رجع شوقه وراه. هذا قاصد به الملك رواية، قاصد به الملك عن الغلام يروى، ولكن ينقال عنه مقتل وعنه تراجع عن دينه، وعلى عنه كان من الخوارج الذين يدعون للخروج على النظام، والذين يهددون استقرار البلد، والذين يهددون الأمن والازدهار الذي يعيشه البلد. إياك ينقال عنه رجع عن دينه ويقوموا الطبول ويقوموا أهل التلفزات ويقوموا الوسائل الإعلامية وتسكت الناس وترضى بهذا، ويتم الملك يقول لهم عدلوا الربا ما فيهم مشكلة، حالهم صارة ما فيهم مشكلة، المهم عنا أنتم في بلاصتي. وتم جابر الوتات والسيارات ويتم يجد مهرجان وقال لي واخيرت ويقام ويجي الشعراء ويقسم علي الفضة، والناس كانوا تسابق في مرضاتي. أنا ما أخشيش ندور فوق هذا. إلين توسطوا البحر، قال لهم، قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، يا مولانا نجيني منهم باللي بغيت. هاج البحر وطاحوا الجنود ورجعوا، ورجع هو متواطي للملك. قام الملك وقال، قال له انت ايش خليك لاصحابك؟ قال له سلكني منهم مولانا، كفانيهم الله. الملك صد على جنود اخرين وقال لهم شو بيه؟ شو راس الجبل. لاحظوا الجنود الاخرين، وهذا هو اللي قصدت به عن نختار نجبع صندل والله ادهون صعدة يسمعوه، لانه مهم جدا. الجندي مدرب على عنه آلة، على عنه آلة، قال له قيم قيم وقف وقف ما يعقل. هم شافوا اصحابهم مشاو وغرقوا ولا رجعوا، وقال لهم قبضوه هو وشبيه شو راس الجبل، قاموا يسبسبوا. ما عاد عندهم، ما عاد عندهم ذرة عقل. عندهم يقولون ما يبنى حنا لا يقتلنا، وإذا قاعدين يمشوا لا يقتلنا، والله ما قا ما عاد عندهم العقل. عندهم يمشوا يهربوا قاع ويفتح سماعه يقولوا أرجع مشينا نفصل معانا وماشيين قاع هاربين، ما نقتلوا ونهربوا من الدولة لا يقتلنا، الملك لا يقتلنا، وأنت اللي نبقى معك لا يقتلنا. ما عاد عندهم، ولا تشوفوا استمرار الأحداث. إلين مشاو طلعوا على راس الجبل، قال يا مولانا اكفنيهم بما شئت، فانهز الجبل وطاحوا الجنود ورجع هو متواطي شغل الملك. وبحر الملك حالة ذاهي يكتنوا بيها ويشي. قالوا ما عندك من طريقة تكتني بيها مئة رواية واحدة. وهون الغلام يدل على قتل نفسه. يدل على قتل نفسه. أنا نتكلم هون ما نكلم الناس اللي مازال ملبسة عليها اللي ما هي واحدة. أنا نتكلم الناس الواضحة لهذا. الواضحة لها معنى الإسلام. نقول لها عنها وكلها المار وجميعها للفضاء عنه ما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في أحسن الأحوال المنافقة. في أحسن الأحوال. بل إن المنافقين كانوا يمشوا يجاهدوا في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضهم كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا مسلم يا من تدعي التوحيد اللي خايف على مالك وأولادك ولانك مستعد بذل مهجتك رخيصة في سبيل الله، أنت ما بعت المولانا. أنت كويذب إذا قلت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما هي حق. أنت ما تدور مرضات مولانا، أنت ما زلت تعبد هواك، تعبد الدنيا. ورغم أنك تعرف الحقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا ما لقيتك تني معه طريقة واحدة. لا تقبل سهم من كنانتي. وتجمع الناس فر. هو يموت في سبيل دعوته. وتجمع الناس فر وتقول بسم الله يا رب الغلام وترميني به. ايه تعدد هذا تكتني. من الطبيعي عن هذه الاحداث كاملة تمر على الشعب والشعب ينظر ويرى. عنه كان يداوي المرضى. وعلمت به الناس. وعنه ما نقتل وعن ماتوا قتل الوزير وقتل الراهب. وذا كامل مر على الشعوب. الشعب ما يؤمن بالكلام النظري. أي نقف هون عدلكم محاضرات جميلة وبليغة تقول ما شاء الله هذا النادم ما شاء الله كلامه قال زين. لا يتملى كلام. ينين نقتل في سبيله فهم جدا بي. قال السيد قطب كلامنا كيف تقول عن كلماتنا تظل حبيسة حتى إذا أزهقت دماؤنا نفخت فيها الحياة. الكلام النظري والشيء ذا اخبارين فيه الشعراء اخبارين فيه غير ما يأثر. لا بد من الداعي يعود صادق ولا بد من يعود مستعد لدفع الضريبة ويعود فاتسينة كونترا هوك مع مولانا أنه هو ماشي يسوى الكلف ويسوى قطع رقبته يسوى أهله يسوى أولاده يسوى الخالد. لا بد من وقف وقال بسم الله رب الغلام ورمى الغلام وقع السهم في قاشوشو وكردو الغلام وقتل الغلام قتل الغلام شهيدا. قتل وهو حر. قتل وهو يأبى الظلم. قتل وهو من أجل لا إله إلا الله. قتل من أجل لا إله إلا الله. لم يأكل الخبز بلا إله إلا الله. لم ينم قرير العين. هو كان يقعد كيف تراب ويهرب ولا وشد أخبارهم يموتوا هم كفار وسخروا من عماهم ويهمين كفار وقعوا بيننا معهم العداوة. لا ليس سبيل المصطفى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النهار اللي تلقى النبي بطريق النبي صلى الله عليه وسلم النهار اللي تدعو أهل الباب لا يقودوا ذلك قراء أبدي ذكي. قتل الغلام لتحيا لا إله إلا الله. ونحن حيينا لكي تموت لا إله إلا الله. لأن كل لقمة كل تمانوكة تجبرها في بلد ما يطبق شرع مولانا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إمامه هي لقمة مرة على المؤمن. هي لقمة مرة في المذاق سم زعاق على المؤمن اللي باع نفسه لله اللي يجدها رخيصة اللي يجد هذه الدنيا سجنا. مات الغلام وقالت الناس كاملة آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. الناس كاملة خاطر فئة واحدة من هما صنادرة الجيش الشرطة القوات الأمن فر آمنوا خاطي هذه الطائفة فما كان من الملك إلا أن قال حضروا لهم الأخاديد. الأخاديد معناها أجال. وملوه من النيران، هذا من يعدلوا يعدلوا الجند. الملك ما مس ما قطع زرباية واحدة. ومن لا يحرقوا فيها أباتهم وأمواتهم وأخواتهم. وكم مشهد صغير من هذا المشاهد نعيشوها اليوم، تخرج مظاهرات، ودائما تخرج المظاهرات في هذا البلد لا تفه الأسباب، لكن أهم الأسباب ما تخرج المظاهرات. شفتوا مظاهرة في هذا البلد من أجل لا إله إلا الله؟ شفتوا مظاهرة في هذا البلد للتحاكم إلى شرع الله؟ شفتوا مظاهرة في هذا البلد لإيقاف نزيف الكلب المستمر على الله؟ ما هو في قناة التلفزيون حتى في قناة المحضرة وفي القنوات الغيرها يوقف المفتي ويتم يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب يكذب من شيء ما عنده علاقة لا قال الله ولا قال رسول الله. يقول لك ذاك حلال ولاك حرام ولاك مندوب ولاك ولاك ولاك ولا ما من ولا يعني فرق. أنت ترد قال الله قال رسول الله مجبر مش مش. وأنا أعي جدا ما أقول. حالا جايكم قادي يعني قال هي إذاعة القرآن كان فيها برنامج يقول عن الكفاف، اللي منكم يقرأ الكفاف كان يعرفه، وكان يتكلم عن النوم وقال عن النوم رسالة العصر عنه مكروه كذب ما منها ولا عليها، وقال عن النوم رسالة الصبح مكروه كذب ما منها ولا عليها، وقال على عن هو اسمه وقال على عن النائم عن يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا لأربعة ولا خمسة كذب، ذيك الاستثناء ما يخرج وحديث عائشة كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فرخ. الكذب الكذب الكذب المستمر ما قد قام قدام مظاهرات ابدا. ليه تقوم مظاهرات هنا في هذا البلد فيها انا وفيها انت وفيها اخوك؟ لا يقوم قوات مكافحه الشقب وتجيب لنا قرينات وتجيب لنا دبابيس وتتبطن كيف تبطل الغنم. ما له حق ما له حق حجركم تتبطن. هو اللي بطك اخوك قد يعود وانت قد تعودي والدته وانت قد تعود ابوه، لكن هو هكذا، هو مؤدرج، هو مسيطر على عقله، هو مريض، هو عبارة عن آلة ما يتحكم سيكي. قول أنا جيت نجبرهم قول أنتم هم مالكم دائما ما العود ماشي في السيركلاسيون نجبر صندري ما رفضته ولا يكشد معنا بقى قول أنتم مالك أنت اللي يعطوا أنتم عطينا خلاص كبير. هم الشاب اللي خليصات ما هم ما ما ما يغني ولا يسمينه من جوع ما هم جاب من شيء سيكني. يقول لك الله ما نعرف الله الصادة اللي تفو بيهم ولا نجاب من معهم شيء غير هذا اللي شفوا هذا الأمام أمام الأشياء الراشد. حل عينك يا راجل، انت حر، انت ولدت حرا يا راجل، انت انت انت انت انت, انت ولدت حرا يا رجل، انت ولدت عبدا لله يا رجل، انت نسخه كافر مولانا يا رجل، انت كرمك الله يا رجل فوق سبع سماوات يا رجل ولقد كرمنا بني ادم. انت يا رجل مشاك مولانا مشالك مولانا اعظم نبي واوذي حتى تصلك الرساله. ما لك آلة، ما لك إمعة، انت اعلى من هذا. ان رضيت بان تكون إمعة أنت حر على راسك. آمن الناس كاملين لما شافوا الغلام قتل في سبيل دينه. هذه هي أكبر أكبر خدمة، أكبر خدمة يقدمها الداعية للدعوة هو أن يموت في سبيلها. أكبر خدمة وأشبه من ألف موعظة وأشبه من ألف درس يعدل في المساجد هي أن تؤذى في سبيل دعوتك إلى الله. لأن الأذية مبلغها في الآذان أكثر هو 100 مرة وقع على نفس المتلقي من الكلام النظري. كلام زين وزين عندكم غير إلين نقطة في سبيل الله يسد عليكم الكلام أكثر وتبدأ يتحرك. أما ما حد من الله كلام نظري وأنا ما شاء الله حر ودراعتي زينة واسمي ما هو مهم، يتم عنده تأثير بسيط. حضر الغلام، حضروا الجنود الأخاديد وانضربت فيهم النيران وانشط الناس فيها وتقحمها الناس. يكون امرأة عندها طفيل رضيع وهي أم، هي ما هي حجر، هي أم. كيف تمي كيف تمك كيف تمه كيف تمات كامل. فكأنها أحجمت. الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مولانا يثبتها يعطيها الآيات. كلم منها ولدها وقالها أقدمي يا أمه، اصبري يا أمه فإنك على الحق. فتقحمت النار ورمات بنفسها. هذه أم، فماذا كان؟ كان الفوز الكبير. وعلق مولانا على هذه القصة بقوله إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. لأن يقول لك مولانا عنه هو يبدئ ويعيد، وراء البطش اللي معناها أنت يا الملك، أنت يا ولي عبد العزيز، أنت يا غيرك، تقدر تحبسني، تقدر تقبض لي كراش وتخبطني به، تقدر تشوطني في النار، غيري نموت، ما تقدر تحييني ياك تعذبني مرة، إني نموت سفيني ما تقدر تعذبني شو شنو. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو يبدئ ويعيد، وكان هذا هو الفوز الكبير. يعني الخطة هذه رديت عليكم واخترت لكم القصة بشكل مختصر من الحديث ومن الآية. ما هو إياك نستنطولة ونمشو. من منكم مستعد يعود كيف أصحاب الخدود؟ من منكم مستعد يعود كيف أصحاب الخدود؟ يعني الخطة الجنة ما كنا تجبروها، ما كنا تعود مع أصحاب الخدود، إذا أنتم ما كنا تبذلوا نفس البذلوا هم شر الجنة، الدور تعود معهم في الجنة والله ما تدوروها، دور الجنة والله ما تدوروها، إذا تدوروها لا مستعدين لدفع الضريبة. وهذا منظرك، والحياة ما زاد قدامك، ما زدتوا أحياء، ما زدتوا ما فتوا متوا، طالبوا بقال الله قال رسول الله في البيت في الشارع في أي بلد قعدت فيها. وأكثر شيء يتعدلوا للدولة تحبس، والله تقتلني، أكثر شيء تتعدل، ما تعدل شيء، شكرا ما تعدلني، ما قلت تنفخ فيها الروح، إياك تعذبني مرة أخرى. هذا نعود مستعد وباط بها الرقبة، جعل الله وإياكم من يستمع القول ويتبع أحسنه. يوم الاثنين القادم إذا تميت حي تميت حر، دون فيكم هون ونشد أخباء طاوت من طواغيت اللي تتحكم في البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.